بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. القرون مكانة في الأمة. رسول صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الأستاذ سيد سابق رحمه الله بعد أن ذكر في التمهيد عموم الرسالة الإسلامية وشرع في بيان الغاية منها، قال الغاية التي ترمي إليها رسالة الإسلام تزكية الأنفس وتطهيرها عن طريق المعرفة بالله وعبادته. غاية منها الحكمة التي يعني بينها الله سبحانه وتعالى، ومن أجلها أرسل رسلا لكي يعمل العباد على تحقيقها. عبادة الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله عز وجل جعل الحكمة من خلق النوع الإنساني وكذا الجن تبعا لهم أن يعبدوا الله، أن يسعوا لعبادة الله، أن يفعلوا هم ذلك. فشرع الله عز وجل لنا أن نزكي أنفسنا بعبادته سبحانه وتعالى ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله وحقوقه علينا. يقول: وتدعيم الروابط الإنسانية وإقامتها على أساس من الحب والرحمة والإخاء والمساواة والعدل، وبذلك يسعد الإنسان في الدنيا والآخرة. كلمة الروابط الإنسانية كثيرا ما تستعمل على معنى الروابط بين جنس الإنسان عموما، ولا شك أن هذا على إطلاقه إذا أن يقال أنها تقام على أساس الحب والرحمة والإخاء والمساواة والعدل. الحب إنما يشرع الحب في الله سبحانه وتعالى، وقد قال عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. والمساواة بينما سوى الله عز وجل بينه، وإلا فالمساواة بين المختلفين ظلم، كما أن الاختلاف بين المختلفين عدل. لذلك لابد من ضبط هذا. وأظنه قصد أو يمكن حمل كلامه في تدعيم الروابط الإنسانية في المجتمع المسلم، الروابط بين من يستحقون اسم الإنسانية أو صفة البشرية التي كرمها الله عز وجل، الآدمية التي كرمها الله عز وجل. ولقد كرمنا بني آدم، فالله كرم بني آدم بهذا الدين الواحد القائم على توحيد الله عز وجل واتباع رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأما من اختاروا أن يكون منهجهم في الحياة منهج الهوى والغي، منهج الغي والضلال، فهؤلاء لا يمكن أن يكون هناك حب معهم حتى يتوبوا إلى الله عز وجل. لكن المؤمن يحب الخير للناس، فالحب هنا لا يكون لذوات ولا لصفات ولا لأفعال هؤلاء الذين اتخذوا منهج الغي والضلال، ولكن يكون حب، الحب منصرفا لحب الخير لهم. فالمؤمن يحب الخير للبشرية كلها، يحب أن يهتدي الناس جميعا، شرع الله عز وجل ذلك وأحبه. وإن لم يكن ذلك متحققا في الحياة، فالروابط الإنسانية لفظ كثر استعماله في ارتباط جميع الأديان والملل برابطة واحدة على أساس المساواة، هذا في الاستعمال المعاصر. ونحن نقول المقصود من هذا عند أهل الإسلام ما دلت عليه الآيات التي استدل بها، قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فمن قبل هذه الرسالة وزكى نفسه بآيات الله وتعلم الكتاب والحكمة فهو الذي تربطنا به روابط الحب والرحمة والإخاء والمساواة والعدل. ومن كان على غير ذلك أبى الرسالة وأبى التزكية وأبى إصلاح نفسه وأبى أن يتعلم الكتاب والحكمة فهو في ضلال مبين. ولا يمكن أن يوصف من كان على الحق بمن كان على الضلال بأنه مثل الذي كان على الضلال. أما الرحمة فهي عامة يرحم بها الخلق جميعا حتى ولو لم يلتزموا هذه الشريعة، فإذا علتهم هذه الشريعة وحكموا بها رحموا. قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن قبل هذه الرحمة ظاهرا وباطنا رحم في الدنيا والآخرة، ومن خضع لها في الدنيا رحم كذلك. فدولة الإسلام إذا عمت وانتصرت وانتشرت عم الخير الجميع، ولذلك يؤمن أكثر من يكون تحت سلطان أهل الإسلام طوعا لا كرها كما يشهد بذلك التاريخ، فيكون ذلك رحمة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم خير الناس للناس تدخلونهم الجنة في السلاسل، وقال سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. أنتم خير أمة أخرجت، أنتم خير الناس للناس، أنتم خير أمة للناس، خير أمة أخرجت لمن؟ لكل الناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. البلاد التي يدخلها الإسلام ويعمها الإسلام يظهر فيها من أنواع الخير ما لا يكون في غيرها أبدا. ولذا يدرك الناس حقيقة هذه الرسالة، هذا من معجزات النبوة، من دلائل النبوة الظاهرة جدا ما يحصل من الخير والبركة في البلاد التي تطبق فيها هذه الشريعة وتعمها هذه الرسالة. فيدرك الناس الفرق بين ضيق الدنيا الذي كانوا فيه وسعة الدنيا والآخرة التي انتقلوا إليها، يدرك الناس الفرق بين جور الأديان وعدل الإسلام، يدرك الناس الفرق بين الظلمات التي هم فيها وبين النور الذي أتى به أهل الإسلام. فعند ذلك أكثرهم يدخل في دين الله عز وجل، وهذا الذي وقع كما ذكرنا. والإسلام يضرب بجذوره عندما يعم وينتشر وينتصر، يضرب بجذوره فلا يقتلع إلا ربما بأبشع الجرائم التي عرفتها الإنسانية من القتل والتعذيب والتخريب. ودخل الإسلام هذه البلاد بالرحمة، وتأملوا كيف دخل الإسلام بلاد العرب كلها، ثم العراق وبلاد ما وراء النهر والشام ومصر وأفريقيا في سرعة مذهلة، وأهلها في كل مرة يدخلون في هذا الدين. أهل هذه البلاد كلما فتحت كلما دخلوا في الدين وصاروا جنودا له مجاهدين في سبيله يفتحون البلاد التي بعدها، إلى أن وصل الإسلام إلى الأندلس ودخلها بعد فتح ما حولها، يعني ما حول جزيرة العرب في أقل من 100 سنة، وبقي بها 8 قرون. ما خرج يعني ما عندما دخلها المسلمون ما قتلوا ولا عذبوا ولا انتهكوا الحرمات، وبقيت الدولة عتيدة منيعة وظلت كما ذكرنا 8 قرون. عندما أراد الأعداء أن يهدموا هذه الدولة ما استطاعوا إلا بأبشع صور يعني الاضطهاد في تاريخ البشرية، حاكم التفتيش والتعذيب الذي لم يعرف له مثيل في تاريخ الأمم، حتى يجتثوا اسم الإسلام وحقيقته وحكمه من قلوب الناس. أما يعني بلاد أخرى بأسرها يعني شهدت أنواع من محاولات نزع الإسلام منها، والناس باقون بفضل الله عز وجل، تأتي موجات من الكفر والنفاق والإلحاد ثم يزيلها الله عز وجل فإذا بالإسلام باق في قلوب الناس. وما وقع في البلاد التي احتلها الاتحاد السوفيتي الشيوعي، ما ذلك عنا ببعيد. كل ذلك لماذا؟ لأن الناس تجد الرحمة في هذا الدين، رحمة للعالمين، يجدون آثار هذه الرحمة في ما يفعلون ويؤدون من شرع الله في خاصة أنفسهم وفي عامة مجتمعهم. فكيف إذا طبق الإسلام في كل هذه البلاد؟ يضرب بجذوره فورا. فالغاية في نشر الرحمة في العالم هي من غايات وحكم البعثة النبوية، لكي يرحم الناس، حتى الكفار يرحمون، يرحمون في الدنيا بالسعة التي هم التي تأتي والبركة التي تأتي بسبب الإسلام، ويرحمون بأن تزال بينهم وبين الإسلام الحواجز والعقبات والحجب، فيدخل أكثرهم في الدين طائعا مختارا. لم يدخل الناس قهرا في الإسلام قط، وإنما دخلوا مختارين. فمقولة الإسلام انتشر بحد السيف مقولة باطلة. أما أن دولة الإسلام قامت بالسيف فهذا من رحمة الله للعالم، أن هذه الدولة قامت واعتمدت أن تكسر الطواغيت بالسيف، أن تزيل الحجب التي بين الناس وبين فهم هذا الدين بالسيف. فعند ذلك دخل الناس طائعين، ما أكره أحد، لا يشرع الإكراه، لا إلا للمرتد فقط لأنه خائن الخيانة العظمى، لكن قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لذلك قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وفي الحديث إن أنا رحمة مهداة، نعم هو صلى الله عليه وسلم رحمة يعني وهبها الله عز وجل للبشرية. لذلك لابد أن نتعامل بهذا الأسلوب مع الناس، نحن نريد أن تنتشر الرحمة، نحن نريد أن يرحم الخلق ولعلهم يتقون، نحن نريد أن يدخلوا في هذا الدين لتتسع عليهم دنياهم وأخراهم، وليس أننا يعني نحقد على البشرية أو نعادي من أجل العداء أو من أجل، إنما نعادي من حارب الدين وكفر به وصد عن سبيل الله عز وجل، لأنه يريد أن يمنع غيره من الدخول فيه. وهؤلاء بمجرد أن يرجعوا عن هذا تزول العداوة تحل الأخوة، فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فهل من أعظم من ذلك؟ وإن أبوا إلا أن يعيشوا في الكفر فليخضعوا لسلطان الرحمة وليفعلوا ما يريدون في أنفسهم، أضلوها أغوها، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. لكن ليس من حقهم أن يظلموا الأجيال القادمة والحاضرة، ليس من حقهم أن يشوهوا صورة الحق حتى يظهر في صورة الباطل. لذلك قضية الغاية من الشريعة الإسلامية التي يعني نريد أن تقام في البشر هي أن يرحم البشر، وليس كما صور الأعداء من الكفار والمنافقين للناس أن المقصود من الشريعة هي تعذيب الناس والتقطيع الأيدي والأرجل. هذا في الحقيقة رحمة أكثر بكثير، أو لا وجه للمقارنة بين هذه العقوبات الشرعية التي جعلت لحماية المجتمع وبين العقوبات التي اخترعها الناس بأرائهم من غير مستند من شريعة الله، مع أن في ظاهرها شدة وغلظة، إلا أنها في الحقيقة رحمة تقي المجتمع شرور الجريمة والفساد. فالغاية من رسالة الإسلام نشر الرحمة في العالم، تزكية النفوس، وهذا لمن قبل هذا الدين وتلا آياته وتعلم الكتاب والحكمة. قال التشريع الإسلامي أو الفقه، يقول والتشريع الإسلامي ناحية من النواحي الهامة التي انطلقتها رسالة الإسلام والتي تمثل الناحية العلمية من هذه الرسالة، هي الناحية العملية. النسخ اللي فيها العلمية هي العملية. الأساس أن الناحية العلمية الاعتقادية هي في جانب الإيمان، والناحية الخلقية والسلوكية هي في باب الإحسان. قال: ولم يكن التشريع الديني المحض كأحكام العبادات يصدر إلا عن وحي الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من كتاب أو سنة أو بما يقره عليه من اجتهاد. كأنه قسم التشريع في الباب العملي إلى نوعين: نوع ديني محض يقصد العبادات، ونوع ديني متعلق بالدنيا يقصد أمور المعاملات. لكنه أجمل كما سيأتي تفصيله كيف هذا الإجمال الذي أجمله. يقول: لم يكن التشريع الديني المحض كأحكام العبادات يصدر إلا عن وحي، وحي الله نبيه صلى الله عليه وسلم. وهنا بين الوحي أنواع، قال: من كتاب أو سنة أو بما يقره عليه من اجتهاد. يبقى في وحي مباشر بالقرآن المنزل، وفي وحي بالسنة المنزلة أيضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي نبي الاستماع. يقصد هذا، قال: ألا يوشك رجل متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمري يقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. إذن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله، وقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم السنة، أنزل الله السنة منها سنة منزلة كانت تنزل كما ينزل القرآن. عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل عن من أحرم بالعمرة قد تضمخ بالخلوق، يعني تطيب ولبس جبته، فقال فحديث يعلى بن أمية أنه كان يريد أن ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه، فكانت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه فنزل عليه الوحي، أخذه ما كان أخذه عند الوحي، فقال: كدت فخذه أن ترد فخذي، رجلك هتكسر فخذ يعلى بن أمية. قال: ثم سري عنه فقال: أين السائل عن العمرة؟ فقال: اغسل عنك أثر الخلوق وانزع عنك الجبة، انزع عنك الجبة واغسل عنك أثر الخلوق واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. يعني بعد ما أوحى إليه بهذا الذي كان ينزل عليه كالقرآن، ماذا تكلم؟ تكلم به بكلام من السنة ليس بكلام من القرآن. فكان عليه الصلاة والسلام ينزل عليه الوحي بكلام من السنة. نوع آخر من السنة وحي بالإقرار، ولذلك هي سنة أيضا ووحي أيضا، قال: بما يقره عليه من اجتهاد. الرسول صلى الله عليه وسلم يجتهد ويقيس ويستعمل العموم والإطلاق الذي ورد في القرآن ويجتهد عليه الصلاة والسلام، فما كان من صواب أقره الوحي عليه فصار وحيا كذلك، وما كان من خطأ بينه له. وهذا بناء على الراجح من أقوال أهل العلم بالأصول من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد، وأنه يجري عليه يجوز عليه الخطأ في الاجتهاد، وأنه وقع منه. هذه ثلاث مسائل: مسألة أنه يقع منه الاجتهاد، أنه كان يجتهد عليه الصلاة والسلام، وفي هذا تدريب للأمة، وهذا مما يعني دل عليه فعله صلى الله عليه وسلم عندما كان يستشير أصحابه فكان يجتهد، وهذا دليل على أنه كان يقع منه ذلك. وكذلك نزول الوحي بتخطئته في بعض المسائل، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، قال عز وجل وتخفي في نفسك ما الله مبديه، تخشى الناس والله أحق أن تخشاه، وقال عز وجل ما كان نبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، دي وقائع محددة نزل القرآن فيها بكيف ببيان ما وقع من خطأ في الاجتهاد وما كان أحب إلى الله عز وجل، وبيان الصواب في المسائل التي عوتب فيها عليه الصلاة والسلام. عفى الله عنك لما أذنت لهم، دل هذا على وقوع الاجتهاد على جواز، وأنه يجتهد على جواز وقوع الخطأ منه، أنه ليس معصوما من الخطأ ابتداء، ولكنه معصوم من أن يقر عليه، معصوم من أن يستمر عليه، بل إذا وقع في شيء من غير علم منه أتاه الوحي ينبهه. النبي عليه الصلاة والسلام دخل في الصلاة فأتاه جبريل فأخبره أن فينا عليه خبثا فخلع عليه في الصلاة، دل ذلك على أن الوحي لا يتركه على خطأ أبدا. فما نزل الوحي دون أن يغير شيئا من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم أصبح مقرا عليه، فهو وحي من عند الله عز وجل، يبقى كتاب أو سنة أو بما يقره عليه من اجتهاد. وفي الحقيقة مسائل الدنيوية الدينية مسائل هي كذلك، كل مسائل التشريع كذلك، لكن هناك من أمور الدنيا اللي هو سأذكرها الآن، من أمور الدنيا ما كان يجتهد فيه صلى الله عليه وآله وسلم ويرجع عنه من غير أن ينزل فيه الوحي، من أمور الدنيا وليس من أمور التشريع. فالأمر في ما يتعلق بأمور الدنيا نوعان، نوع يتعلق بتقعيد القواعد وبيان الأحكام العامة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي فيما يتعلق بأمور الدنيا بماذا يتجر الناس فيه وماذا يزرعون، لم يكن صلى الله عليه وسلم وليس من ضمن مقاصد الشريعة مثلا أن يبين لنا أن نزرع في صعيد مصر قصبا وفي يعني في الدلتا قطنا وفي بعض الأماكن أرزا أو قمحا أو في بعضها نخلا، هذا نقول الشريعة قد أتت بإباحة ما في الأرض وليس إلا ما حرمه الله عز وجل، وليس أننا نؤمر في السنة الفلانية بزراعة القطن ونؤمر في السنة الثانية بالتجارة في التمر، أو أن هذا الشخص مأمور بأن يتجر في الملابس وذاك مأمور بأن يعمل طبيبا وآخر مأمور بأن يعمل مهندسا. ومثل هذه التطبيقات العملية الواقعية، الأمور المعاملات، هذا الجانب من المعاملات التشريع فيه أتى لتقعيد القواعد ولم يأتي بالتفصيل، ولذلك الجزء المتعلق بالتشريع هو أيضا وحي من نفس النوعية، الكتاب والسنة والإقرار عن اجتهاد. إذا كتاب وسنة بنوعيها، سنة وحي أوحاها الله عز وجل النبي مباشرة وينزل بها جبريل، ووحي تقريري يقر الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه في أمور المعاملات، في التشريع في المعاملات كذلك. أما في تطبيق المعاملات كما ذكرنا، التقسيم اللي ذكره هنا الشيخ قد يظن البعض منه أن كل أمور المعاملات أمور من النبي صلى الله عليه وسلم ويمكن أن يتركها الإنسان، لا، لكن كلام يبقى باطل جدا. نقرأ الكلام اللي قاله الشيخ ونوضح المقصود. يقول كانت مهمة، لم يكن التشريع الديني المحض كأحكام العبادات يصدر إلا عن وحي الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من كتاب أو سنة أو بما يقره عليه من اجتهاد. وكانت مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتجاوز دائرة التبليغ والتبيين، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كلمة التبليغ يعني السنة تكون موافقة للقرآن في بيان يعني في تبليغ الحكم. التبيين ده يشمل تخصيص العام وتقييد المطلق وتبيين المجمل، زي أقيم الصلاة، كيف نصلي، كم صلاة نصليها، كم عدد ركعات الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، كيف يؤدى، نبدأ بالقيام أم بالقعود أم بالركوع، كيف نؤدي كل ركعة بترتيبها. كل هذا أتت السنة في بيان المجمل، تخصيص العام، تقييد المطلق، كل ذلك داخل في دائرة التبيين بأنواعه المختلفة. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول: أما التشريع الذي يتصل بالأمور الدنيوية من قضائية وسياسية وحربية، فقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالمشاورة فيها، وكان يرى الرأي فيرجع عنه لرأي أصحابه، كما وقع في غزوة بدر وأحد، وكان الصحابة يرجعون إليه ويسألونه عما لم يعلموه، ويستفسرونه فيما خفي عليهم من معاني النصوص، ويعرضون عليه ما فهموه منها، فكان أحيانا يقرهم على فهمهم، وأحيانا يبين لهم موضع الخطأ فيما ذهبوا إليه. يبقى زي ما في وحي تقريري في سنة تقريرية في الجزء ده، لكن التقسيم كده فيه يعني نقص، لابد أن يوضح إن هو جاء في التشريع الذي يتصل بالأمور الدنيوية، وجعل كله مردود إليه إن هو بالمشاورة. قطعا ويقينا هناك جوانب تشريعية خاصة بالمعاملات والقضاء وأنواع الحرب والسلم ونحو ذلك، وما يفعل في هذه الأمور نزل فيها الوحي، كتاب وسنة، وسنة تقريرية أيضا، وهذه في تبيين القواعد الكلية. أما الجزء التطبيقي العملي، الجزء المتعلق بأفعال الناس بأعيانهم، فهذا الأمر كما ذكرنا في أمور بقى الزراعة والصناعة، وأننا نحارب هذه السنة ولا نحارب هذا العدو ولا نصطلح معهم، لكن الشريعة أتت ببيان من يقاتل وببيان من يسالم ومتى يسالم، والقواعد التي تجوز في السلم، والوحي نزل بذلك. نقول: البيع والشراء، بين ما الذي يجوز بيعه، ما الذي لا يجوز بيعه، وماذا يحرم من البيوع، بيان الأحكام بذلك بوحي أيضا. وأما المشاورة ففي الأعيان، في وقائع الأعيان، كما ذكرنا الرسول صلى الله عليه وسلم شاورهم أين ينزل، نزل في منزل فقال له بعض أصحابه: هو الوحي أم الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال: الرأي والحرب والمكيدة. فقال: هذا ليس بمنزل، بل ننزل على الماء. وهكذا كان: هل نبقى في المدينة أم نخرج إليهم في بدر؟ فكان يريد أن يبقى في المدينة، أكثر أصحابي رأوا أن يخرجوا إليهم في أحد، في غزوة أحد، قال: هل نبقى في المدينة أم نخرج إليهم؟ وهكذا لما في غزوة بدر في العير والنفير، قال: أشيلوا علي أيها الناس. ولما جاءوا في غزوة الأحزاب واستشارهم ماذا يصنع مع الأحزاب، فأشار عليه سلمان بالخندق. هذه هي الأمور التي فيها المشاورة. ليس فقط هذا هو الجانب التشريعي، الجانب التشريعي هناك قواعد وأحكام بينتها الشريعة في أمور المعاملات، في القضاء، مثلا البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، دي أتت بها الشريعة. الشهود لابد أن يكونوا شاهدي عدل، أو أربع شهود أو ثلاثة شهود في الشهادة على الإعسار، وكذلك شاهد ويمين في الأموال، وشهادة رجل وامرأتين أيضا في الأموال. إذا هناك أحكام عامة ووضع قواعد في القضاء، في السياسة، في الحرب، في البيع، في الشراء، في الزواج، في الطلاق، وهي جوانب دنيوية ولكن لها جانب تشريعي ديني، فهي فلو قسم إلى تشريع ديني محض كأحكام العبادات يبقى التشريع الديني المرتبط بالدنيا فهو أيضا بكتاب وسنة وسنة تقريرية ووحي تقريري باجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مشاورة في التطبيق العملي لهذه الأحكام والقواعد العامة على الواقع. هذا لابد من فهمه جيدا لأن سياق الكلام ليس يظهر منه ذلك الذي ذكرناه. قد يظن البعض إذن إن أنتم أعلم بشؤون دنياكم، معناه أن كل ما ورد من معاملات لا تلزمنا، كل ما ورد من أحاديث المعاملات إنما هي ثمرة المشورة، فمن حقنا أن نأخذ بها ومن حقنا أن نأخذ بغيرها. هذا كله بإجماع أهل العلم باطل. إن واحد يقول كده إن إحنا كل أمور الدنيوية المتعلقة بشؤون الدنيا نحن أعلم بها، حتى فيما أتت به الشريعة من أحكام ونزل الوحي به مقررا لحكم معين أو مقررا لاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم أو نزل بوحي على النبي عليه الصلاة والسلام أو أفهمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حتى أجمعوا عليه وأجمعت الأمة بعدهم عليه، لأنه لابد من أن يجتمعوا بناء على وحي. فهل لا يسع أحدا أن يخرج عن ذلك ولا أن يقول أنتم أعلم بشؤون دنياكم؟ أنتم أعلم بشؤون دنياكم طالما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سكت عن أمر ما لم يأمرنا فيه بشيء. فمن أمور الدنيا كتأبير النخل، كزراعة القمح مثلا كما ذكرت في مكان ما، وزراعة القصب في مكان ما، والرسول سكت عن ذلك يبقى إيه؟ يبقى نحن أعلم بشؤون الدنيا. المعركة دي نديرها مثلا بإيه؟ بدفاع جوي ولا بطيران ولا بصواريخ ولا نعمل فيها إيه؟ نتقدم نتأخر؟ نعم، هذا من أمور الدنيا. أما ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم فيه فقد وأمرنا فيه بأمر ونهانا فيه عن أمر فألزمنا بلا خلاف، طالما لم يرجع ويقول لنا أنتم أعلم بهذا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن تأبير النخل فلم تثمر قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم، إذا رجع عن النهي صلى الله عليه وسلم. أمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرجع عنه يبقى ليس لأحد أن يرجع. أما في الأمور العملية بقى الأمور الأعيان، هل الشورى ملزمة أم لا للحاكم؟ والذي يظهر من الآية الكريمة أن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يشاورهم ليستخرج الرأي، فإذا عزم فليتوكل على الله، إذن هو الذي يعزم. غير النبي عليه الصلاة والسلام من الأئمة يلزمهم أن يستشيروا، وأما أن يأخذ بالشورى أو لا يأخذ فالصحيح في ذلك أن ما كان من اجتهاد لم تجمع الأمة على رأي فيه مع الحاكم إذا كان مجتهدا فلا يلزمه أن يترك رأيه لرأيهم إلا إذا أجمعوا على خلاف رأيه في أمر ما، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا على باطل. أما ما كان من أمر ليس فيه هو من أهل الاجتهاد، والحاكم عموما له ضوابط يعني له مسؤولية عامة، وبالتالي ففي هناك أمور لا تدخل في حيز اجتهاده الديني أو الدنيوي. يشترط في الحاكم الاجتهاد عموما، يكون في جميع أبواب الشريعة مجتهدا، فيفترض دائما أنه عالم فلن يرجع إلى أحد يخالفه في الاجتهاد لا يلزمه إلا أن يجمعه على خلاف رأيه. أما من لا يشترط ذلك ففي الأمور التي ليس فيها هو بمجتهد يلزمه الرجوع للعلماء. في أمور الدنيا التي ليس فيها هو بمجتهد يعني بالتأكيد أنه هيطلع الرئيس ده ولا الحاكم ولا الأمير ولا الخليفة يحسن بعض الأمور ولا يحسن بعض الأمور، يعني هيطلع تتولى الإمامة عالم بالشرع بالتأكيد لن يعرف في السدود والزراعات، نقول نعمل السد هنا ولا نعمله هنا ولا نعمله هنا على النهر ده ولي الأضرار بالتأكيد لن يكون عنده علم تفصيلي بأمور الاقتصاد أم هو مشروع المناسب في مثل هذا المكان، وبالتأكيد مأمور أن يتخذ قرارات. ففي هذه الحالة هو ليس بمجتهد، واحد مهندس مثلا ما عندوش خبرة بالأمور العسكرية كالتي عند العسكريين مثلا، ما عندوش خبرة بالأمور مثلا النووية، هنعمل المشروع النووي ده هنا ولا مش هنعمله، ده المكان المناسب يعمل ايه الإمام؟ ده لابد أن يرجع إلى أهل الاجتهاد في هذا الفن وبالشورى ويلتزم بالشورى. هنا في الحالة دي هتبقى الشورى ملزمة قولا واحدا إن هو هيعجبه الرأي ده كده، نعمل استد مثلا بالعرض ولا نعمله بالطول، وهبيقول له وهو ما يعرفش ماذا يصنع، هنزرع بدل القمح فراولة ويقولوا له وزن وهو ما يعرفش هيعمل ايه، لازم يجيب اهل الزراعة دول ويقولوا ايه المصلحة ويشاورهم، اختلفوا عليه ياخد بقول يعني يلتزم بامر الشورى في هذه الحالة لانه غير مجتهد عنده قدرة على الترجيح، لو هو عنده شيء في هذا الفن هيرجح، لأن مسؤولية الإمام مسؤولية الحاكم تشمل كل ذلك. هذا بالنسبة لما يتعلق بهذه المسألة. قال والقواعد العامة التي وضعها الإسلام ليسير على ضوئها المسلمون هي، هو جاب جملة من القواعد الكلية ذكر عددا منها، وليس المقصود بها حصرها كلها، ولكن توسع في مسألة رد المسائل المتنازع فيها الكتاب والسنة، وده من الأصول العظيمة في الدين التي تعرضت بنوع من الاهتزاز لدى المتأخرين في عصور الجمود الفقهي. لكن نبدأ ب يعني هذه القواعد التي ذكرها. يقول النهي عن البحث فيما لم يقع من الحوادث حتى يقع. قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. سبب نزول الآية اختلف فيه العلماء، منهم من ذكر أنها نزلت في من سأل عن الحج يا رسول الله أفي كل عام يا رسول الله، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لما استطعتم. فمثل هذا الوحي يكفينا. طب هل هذا في زمن الوحي فقط أم بعد زمن الوحي؟ نقول بعد زمن الوحي السؤال عن الحلال والحرام أمر نافع، لكنه نوعان في الحقيقة، مسائل يحتمل وقوعها ويقرب وقوعها، فالبحث عنها قبل نزولها ليس مذموما، وهذا قد امتلأت به كتب أهل العلم في مسائل نفع الله عز وجل بها الأمة بعد زمن العلماء الأفاضل نفعا عظيما، عندما ذكروا المسائل القريبة التي يكثر وقوعها أو يحتمل قريبا. فمثل هذا كان من أهل العلم كالصدقة منهم على أهل القرون المتأخرة الذين ضعف فيهم العلم وقل فيهم الاجتهاد، فكان ذلك منهم حسنا. نوع آخر من المسائل التي احتج هو عليها في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلطات، حديث ضعيف لكن يعني يمكن أن يستشهد له بالقاعدة الثانية كثرة السؤال وعظم المسائل، هو إن الله نهى وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، نهى عن الأغلطات يعني المسائل التي غرضها أن يغلط من أمامه، أو هو فسرها بقول المسائل التي لم تقع. الحقيقة المسائل التي لم تقع من الافتراضات والرأيتيات كما يقولون، رأيت لو أن كذا لو أن كذا، يقول لك لو أن لبنا طار من ثدي ميتة فوقع في فم رضيع فهل بعد موتها فهل تحرم عليه قدر 5 رضعات، هل تحرم عليه بذلك أم لا؟ يقول إذا كان الخنثى له فرجين فجامع بأحدهما. ده الخنثى سيد الفرجين، لو هو خنثى عمره ما هينتصب ولا يعني هيبقى له فرجين يجامع بهذا كذكر والآخر كأنثى، ونقعد نفترض بقى الحاجات العجيبة بقى لإيه اللي مش موجودة دي. فمثل هذه الأمور هي التي فعلا، ودي موجود الفقه عند المتأخرين، جمع الاثنين معا، جمع مسائل في منتهى التعقيد والترجيح فيها لا يكاد يكون ظاهرا. يعني تلاقي داخل المذهب الواحد تلاقي ثلاثة أربعة أقوال، مذهب واحد اللي الإمام فيه يعني قال قولا، ومع ذلك لما فرعوا الفروع الكثيرة البعيدة عن الوقوع احتار فيها أهل المذهب، وترجيح المتأخرين عندهم ليس إلا بأن الكتاب الفلاني هو الذي رجحوا به. يقول لك لا، المقرر مثلا كتاب الرعاية، المقرر كتاب المنهاج، المرجح فيه كتاب كذا. أما من جهة الدليل صعبتم المسائل وغورتموها، وكما ذكرنا افتراضات بعيدة الوقوع، هذه مسائل لم تقع. أما أن احنا نقول أن احنا على سبيل المثال نزول العدو ببلد، هو لسه ما نزلش بس يمكن أن ينزل عن قريب، ماذا يصنع الناس في يعني كذا وكذا من المسائل، في من يأسرونه من هذا العدو، العدو ده متوقع أنه يكون من أنه نوع، من كفار قالهم معهم مسلمين، جاء لحق بهم منافقين، هنعمل ايه فيهم، هنأسر نسائهم، قصدي هنأسرهم، ماذا نصنع في نسائهم وفي أطفالهم. هتلاقي مسائل يكثر او يقرب وقوعها، ما حصلتش عندنا بس حصلت في البلد اللي جنبينا، يبقى لو حصلت عندنا هنعمل ايه، وهكذا. فمثل عشان كده نقول المسائل اللي هي القاعده اللي قعدها دي اللي هي النهي عن البحث فيما لم يقع من الحوادث، محتاج اجيب الايه عليها، نوع منها قريب الوقوع ونوع لا بعيد الايه الوقوع، او لا يكاد يقع او نادر جدا فندعوه حتى يقع. وهذا كثر من السلف ان يسالوا هل وقعت فيقول لا، فقال دعوها حتى تقع، دعونا منها حتى تقع. انا اشرت الى ان في اقوال اخرى في نزول الايه اللي هو سؤال السائل يا رسول الله من ابي واين ابي، واحد سال اين ابي فقال في النار، واحد قال من ابوك قال ابوك حذافه. وقد يمكن أن تكون أمه قد وقعت في الجاهلية في أمر، وربما إن أبدى زمن نزول الوحي إن سأل عنها أبدي له، وربما ساءه ذلك كالذي ساءه أن أباه في النار. لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. عفى الله عنها، سكت الله عنها سبحانه وتعالى، لم يذكرها رحمة بكم من غير نسيان، فلا تسألوا عنها. فمثل هذا مما لا يفيد بمسائل، وهذا أو هذا النهي عن السؤال في هذه المسائل أعم من أنه قد وقع أو لم يقع، فإن دخول أباه النار، دخول أبيه النار مما قد وقع، ومع ذلك مما لا فائدة فيه، بل يسوءه بلا فائدة. لكن عموما إن نزول الآية الكريمة يشمل هذا النوع، لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسألوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، والظاهر هذا في زمن التشريع. وقد يكون يعني بنوع من التأويل في غير زمن التشريع عقوبة أن يجعل الله عز وجل أذهان العلماء تتجه إلى تحريم هذا الشيء بسبب التفريع، لكن القول الأول والصحيح ده في زمن التشريع. زمن التشريع نعتقد التشريع اكتمل تماما بما في ذلك قواعد القياس، فالأحكام الآتية لابد أن ترد إلى أحكام قد سبقت. تجنب كثرة السؤال وعضل المسائل، مسائل الصعبة، ففي الحديث إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وعنه صلى الله عليه وسلم إن الله، طبعا الحديث أول حديث متفق عليه، إن الله فرض فرائض، فلا حديث الثاني إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. هذا حديث حسن. وعنه أيضا أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. قلنا الراجح أن هذا إيه؟ في زمن التشريع، في زمن حياة النبي عليه الصلاة والسلام. دول مسألتين مرتبطين ببعض أو قاعدتين، وسنأتي القاعدتين اللي بعد كده مرتبطين ببعض نشرحهم إن شاء الله. أنا أنصح الإخوة بأن يكون كل منهم معه كتاب وقلم وكراسة، لأن المعلومات اللي هنقولها والزيادات والتوضيحات والتعقيبات مش هتستقر إلا المذاكرة. فإذا كنتوا عايزين تنتفعوا كل واحد يجيب قلم الكتاب معاه وقلم وكراسة ويكتب الملاحظات. كتبنا قلنا كم ملاحظة النهاردة؟ كثير وحاتوعدين. أول ما يطلع هننساه، أول ما يطلع هننساه. فإن شاء الله تجيبوا معاكم كده، وإحنا عايزين طلب للعلم، طلب علم مش بالأعلى. عايزين كده المرة الجاية لو سألنا في الأسئلة دي هنسأل في اللي موجود في الكتاب واللي شرحناه. على هدي الصحابة والسلام خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا من كل مبتدع يزيد الكمّة.